كما قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هؤلاء هم الكهان. ولا شك أن مدعي علم الغيب كافر بالله عز وجل، لأن علم الغيب ولأن الغيب عموما مما هو خاص بالله سبحانه، كما قال تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وقال تبارك وتعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء. وقال سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه المفاتح ذكرت في آخر سورة لقمان في قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذا عام، كل ما تكسبه النفوس من خير أو شر أو سعادة أو شقاء أو فرح أو حزن أو زواج أو طلاق أو ربح أو خسارة أو سفر أو إقامة أو أي شيء مما يكسبه الإنسان فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. هؤلاء الكهان يدعون ذلك، يدعون معرفة الأمور المستقبلة، فتنزل عليهم الشياطين ويستعينون بها فيلبسون على عامة الناس فيرى الناس فيهم أنهم أولياء لله تعالى لأن لهم من العلوم ما ليس عند غيرهم، لا سيما إذا أخبر الكاهن بشيء حق في مئة كذبة أو في كذب كثير فإن ذلك يكون فتنة لمن يسمع عنه فيقول هاي نعم صح إنه قد أخبر بكذا وها هو قد وقع، فيعتقد فيه ماذا؟ يعتقد فيه الولاية وأنه ولي من أولياء الله تعالى، نعم، وأن له وأن عنده من الأسرار والكواشف والأمور من الكرامات ما ليس عند غيره، وهم يتشدقون بهذا، يتشدقون به ويخبرون الناس بأن عندهم من العلوم ما ليس عند غيرهم للولاية التي حظوا بها، وهيهات هيهات. فإن سادات الأولياء كالصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان الذين أجر الله تعالى على أيدي بعضهم للكل خوارق للعادات ما ادعوا علم الغيب وما زكوا أنفسهم وما أخبروا الناس بأنهم أفضل من غيرهم، بل كانوا شديدي الخوف من مكر الله تعالى وكانوا على كثرة أعمالهم الصالحة يكثرون من سوء الظن بالنفس، فتجد الواحد منهم يقرأ القرآن ولا يستطيع أن يكمل الآيات من شدة بكائه ونحيبه، ويقرأ عمر رضي الله عنه بعض الآيات أو السور فيمرض حتى يلزم الفراش ويعوده الناس في فراشه أياما. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه كما وكذلك تميم الداري وغيرهم ربما إذا ذكروا الجنة أو النار أكثر من النحيب خوفا على أنفسهم، ومع ذلك فإنهم ما أخبروا الناس بشيء من المغيبات وما ادعوا معرفة هذه الأمور التي أخفاها الله تعالى لعباده. يقول هنا ما جاء في الكهان ونحوهم، قوله ونحوهم، هذا العالم عالم الكهانة يمكن أن نقول تعددت التخصصات فيه، فهناك العرافة والكهانة والترميل والتنجيم، فقوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم كالعرافين والمشعوذين والرمالين والمنجمين وغيرهم، كل هؤلاء عملهم واحد تقريبا، وهو إيش؟ ادعاء علم الغيب. يقول روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، من هنا اسم شرط تفيد العموم، تشمل الرجل والمرأة. من أتى عرافا على وزن فعال، وهذه من صيغ المبالغة واشتقت من المعرفة، من المعرفة. والعراف قيل هو الكاهن، لأن السلف أو العلماء اختلفوا في تعيين معناه وتحديد ذلك، فمنهم من قال إن العراف هو الكاهن، ومنهم من قال إن العراف هو الذي يدعي أنه يتوصل إلى معرفة الأشياء من خلال ما يفعله من بعض الأمور. والصحيح أن العراف والكاهن تقريبا لهما نفس الوظيفة، نفس الوظيفة. وقيل إن الكاهن، إلا أن الكاهن قد يزيد ربما في المعنى، لأن الكاهن قال بعض العلماء إنه الذي يخبر بما في ضمير الإنسان، يأتي ينظر مثلا الإنسان يقول له أنت تقول كذا وكذا في نفسك. نعم. وعلى كل حال كلهم شر. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هذه جملة شرطية، وجوابها لم تقبل له صلاة 40 يوما. يسأله عن ماذا؟ يسأله عما لا يعلمه إلا الله تعالى. وسؤال العراف ذكر بعض العلماء أنه ينقسم إلى أقسام، فقد يكون سؤاله له على سبيل الاختبار، مثل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لابن صياد الذي عرض له في المدينة وكان يدعي علم الغيب، حينما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إني خبأت لك خبأ، قال: هو الدخ، قال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك. والحديث في صحيح مسلم. قيل إن هذا السؤال وقع على سبيل اختباره، ولكن أقول إنه لا ينبغي إطلاق هذا القول. من بعض الناس يسأل يقول: أنا سأختبر فقط، أنا لا لأختبره، لكنه قد يخبره هذا العراف أو الكاهن بشيء وافق الحق والواقع فيفتتن، فلا يكون فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حجة لهذا، لأنه يختلف عن غيره. ففرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبيننا نحن، فرق بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين عامة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى على نفسه الفتنة، وسأله لتكذيبه. يأتي إنسان يقول: أنا والله سألته بس لأختبره، نقول: لا ينفع، لا يجوز لك أن تسأل ولا أن تختبر. نعم. القسم الثاني يسأله لتكذيبه، وهذا أيضا لا أراه مناسبا ولا أرى له دليلا، فتكذيبه لا يحتاج إلى أن نسأل، لا نحتاج إلى أن نسأل، نقول نسأله من أجل أن نكذبك، ما دام أنه ادعى أنه يعرف أو يعلم شيئا خاصا يعني مختصا بعلم الله وحده، لا يحتاج أن نسأل أصلا، نكذب وانتهى الأمر. نكذب، نقول له: كذبت، وإن إيش؟ وإن صدقت في بعض الأشياء فإنك كاذب. انتبه للمسألة هذه. ولذلك أرى في هذه المسألة أنه لا توجد أقسام في سؤال العراف، فلا يجوز سؤاله بناء على ظاهر الحديث. من أتى عرافا فسأله عن شيء، أي شيء، أي أيا كان هذا الشيء، سأله مثلا عن الزواج، ايش رايك بنت فلان الفلاني تصلح ولا ما تصلح، ولا يكون أعزب يسأله يقول له من هي الزوجة، كيف ستكون هي، ها، أو يسأله عن وظيفة أو عمل أو مال أو تجارة أو أي شيء، أو سفر، أسافر لا أسافر، أفعل لا أفعل. نعم، لأن الحديث عام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل. أما أن يقال إنه مخصص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في سؤال ابن صياد، نقول طيب ما في مشكلة، هل فعل الصحابة ذلك وهم أشد الناس تأسيا به عليه الصلاة والسلام؟ ما فعلوا ذلك، ولا شك أنهم ابتلوا بعرافين، فإنهم فتحوا بلادا كثيرة ووجدوا أهل شرور وأهل بدع وأهل عرافة وكهانة. إذن لا داعي أن نخصص بلا دليل صحيح، يكون مخصصا لهذا العموم فيبقى الحديث على عمومه. إذن قد تجد هذا في بعض المؤلفات حتى لعلمائنا المعاصرين، يعني يقسم السؤال العراف، يقول لك إن كان لكذا فلا بأس، وإن كان لك، نقول كله شر سدا للذرائع، لأن الناس مع ضعف الإيمان وقلة العلم ها ايش يحصل لهم؟ الفتنة، ولا يفتنون؟ يفتنون بلا شك، يفتنون، خاصة إذا كان هذا الكاهن يسجع في كلامه ويلحن في بيانه أو يلحن في بيانه ويحسن منطقة، يفتتن الناس به ويدعون فيه الولاية، كما هو الواقع الآن. يقول والله فلان بالقرآن، فلان بالقرآن، هو ليس بالقرآن، هو بل بوحي الشيطان وليس بوحي الرحمن. هو يقرأ لك بعض السور يتمتم هكذا حتى يسمعك ليدل أنه إيش؟ أن صحيح أنه من أولياء له، هو لا يصلي أصلا لأنه من أولياء إبليس والعياذ بالله. إذن نقول له: من أتى عرافا فسأله عن شيء، أيا كان هذا السؤال، فسأله عن شيء، اللهم إلا إذا كان إيش؟ قد رفع أمره إلى القضاء وسأله القاضي: ما اسمك؟ ها؟ أو أين تنشط؟ أو أين مقر كهانتك وعرافتك؟ هذا لا بأس به، لا بأس. لكن المراد فسأله عن شيء من أمور إيش؟ من أمور الغيب، فسأله عن شيء جزاؤه لم تقبل له صلاة 40 صباحا أو يوما. قال العلماء: إذا كان هذا السائل فما ظنكم بالمسؤول؟ إذا كان السائل لا تقبل له صلاة 40 يوما، إن كان يصلي، أم إن كان لا يصلي، عند هذا أمرهم مفروغ منه. إن كان يصلي لا تقبل له صلاة كم؟ 40 صباحا أو 40 يوما، 40 يوما. أما هذا فما ظننا بحاله؟ وهل المراد لا تقبل له صلاة 40 يوما أنها لا تقع صحيحة إن كان يصلي غير مجزئة، أم أنها قد تبرأ بها ذبته لكن أن ثوابها حابط؟ إذا قلنا بالأول أنها لا تبرأ بها ذمته، فإن العمل الذي يقوم به الإنسان ولا تبرأ به ذمته لا يكون مجزئا، ويجب عليه ماذا؟ أن يعيد. وهذا يكون فيما لو تخلف شرط أو وجد مانع، فلا يكون هذا. وهذا قول عامة العلماء، وقد نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على أن من سأل عرافا عن شيء فإنه لا يجب عليه أن يقضي ما صلى. فيتعين المعنى الثاني، يتعين إيش المعنى الثاني؟ وهو إيش؟ أنه لا يجب عليه أن يقضي صلاة 40 يوما لكن ما صلى منذ 40 يوما لا ثواب له، ثوابه إيش؟ حابط. لأن الصلاة إذا أقامها الإنسان من فوائدها ومقتضياتها وأسرارها ومنافعها أنها تجعل الإنسان مربوطا بربه موصولا به، لا يعتقد في أحد أنه يعلم الغيب وأنه يصح أن يتوكل عليه وأن تفوض الأمور إليه إلا هذا الذي يصلي له عز وجل، هذا الذي يصلي له. وقوله 40 يوما ولم يقل 30 أو 39 أو 41، نقول هذه الأعداد تذكر في النصوص ولا ندري الحكمة من ورائها، فموقفنا أن نقول سمعنا وأطعنا وصدقنا وآمنا، وموقفنا أن نقول كما قال تعالى في شأن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حط بالك، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهل يشمل، هل يشمل هذا ما يخبر به الإنسان مما يعتمد فيه على الأمور الحسية أو الحسابية؟ فهمتم السؤال؟ ما فهمتم السؤال؟ يعني هل كل من أخبر بشيء مستقبل عراف أو كاهن؟ نقول لا، لأن من الناس من يخبر بأمور مستقبلة مبنية على أمور حسية أو حسابية لا يعد ذلك من الكهانة ولا من العرافة، ولا يحرم أيضا سؤالهم، لأنه إن كان فعلهم يجزئ أو صحيح يكون سؤالهم صحيح أيضا، مثل الذين يخبرون بأحوال الطقس والجو، يخبرون بأحوال إيش؟ الطقس والجو في خلال 24 ساعة، يقولون مثلا غدا تكون فيه سحب رعدية وفيها رياح، فيه مثلا ثلوج تنزل، فيه أمطار تنزل في جنوب البلاد، في شمالها تخف الأمطار، في وسطها تكون الشمس بازغة. هل هذه من الكهانة؟ هذه ليست من الكهانة في شيء، لأنها مبنية على أي شيء؟ على أمور حسية محسوسة المرجع فيها إلى تكيف الجو، لأنهم يعتمدون على رؤية إيش؟ رؤية السحب وتكيف الجو، كما كان الإنسان من قبل، وهذا كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تلبدت السماء بالسحب وأبرقت وأرعدت يستعد الناس لهطول الأمطار، يقولون إيش؟ يوشك المطر أن ينزل. بماذا أدركوا هذا؟ أدركوا بأمور حسية، لأن المحسوس لا ينبغي إنكاره، وهذا شيء يعني إنكار المحسوس أمر ذمته الشريعة، ما دام أنه شيء ثابت حسا فإن الشريعة لا تنكره بأي حال من الأحوال. لكن يرد عليك قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. وقد قلت أخيرا إنها من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو، وهو الآن يخبر في التلفزيون أو في الشاشة أو في الإذاعة أن المطر سينزل، ثم تقول إنه ليس بكهانة، فما هو الجواب؟ نقول: هل هذا الرجل الذي أخبرنا بأن الأمطار ستهطل وتنزل، أخبرنا عن الساعة والدقيقة واللحظة، وهل إذا أخبروا يزمون أهل الإسلام في القنوات ماذا يقولون؟ إن شاء الله كلهم. بل حتى أنت لو سألت غير هذا المسلم الذي لا يعتقد وجود الله تعالى والعياذ بالله، ملحد، لو سألت تقول تتصل مثلا بمركز الرصد الجوي، عرفت مركز الرصد الجوي؟ تتصل به، قالوا كذا سمعنا في التلفزيون أن الأمطار غدا ستنزل وأنا سأذهب إلى العطلة غدا كما يفعل الناس في المنطقة الفلانية ينزل، نعم يقول هذا شيء متوقع، تؤكد، هل يستطيع أن يؤكد؟ لا يستطيع أن يؤكد، ما يستطيع أن يؤكد ولا أن يجزم، قل لك هذا هو الذي نحتمله، فتبقى المسألة إيش؟ احتمالية، احتمالية. كذلك ما يكون بالحساب، ما يكون إيش؟ واقعا بناء على حساب دقيق، هذا ليس من علم الغيب أيضا. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واستند على قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان،